ذكرنا أن هناك عدة تقريبات بعدم التداخل، نذكر منها تقريبين. التقريب الأول للمرجع في فوائد الفصول، وكان حاصله أن ظاهر الشرط الشرطية كون شرطها سببا مستقلا ولازم ذلك، حدوث وجوبين عند حدوث الشرطين، وبالتالي يثبت عدم التداخل، حيث حدث وجوبان لا وجوب واحد. والمعارض لهذا الظهور ليس إلا أن الطبيعة الواحدة وهي الوضوء لا تتحمل وجوبين، فإن الوضوء من دون تقييد بالفرد الثاني لا يتحمل وجوبين، ولكن هذا المطلب وهو أن الطبيعة لا تتحمل وجودين ليس مدلول ظهوره حتى يعارض الظهور الأول، وإنما هو حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي معلق على عدم البيان، ما إذا ورد بيان من قبل الشارع وهو ظهور الثالث يدل على تحقق وجوبين وطلبين للوضوء، فحينئذ العقل يرفع يده عن حكمه ويقول لا بد من إيجاد الوضوء مرتين، مرة لامتثال الوجوب الأول وأخرى امتثالا للوجوب الثاني. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره وفيه. أن المعارض للظهور الأول شيء آخر وليس هو ما أفاده، من أن الطبيعة الواحدة لا تقبل حكمين، فإن المعارض هو ظهور متعلق الجزاء في كونه واحدا وهو الطبيعة، إن هذا الظهور أكرر أي ظهور متعلق الجزاء في كونه هو الطبيعة من دون تقييد في الفرد الثاني هو المعارض للظهور الأول، وبعد اجتماع هذين الظهورين يأتي العقل ويقول مقتضى الظهور الأول حدوث وجوبين، ومقتضى الظهور الثاني كون متعلق الوجوبين واحد، وهذا مستحيل إذن دور العاقل دور الحاكم في تحقق المعارضة بين الظهورين، إذ فإنه حينما يستقر الظهوران يأتي حينئذ دور العاقل ليحكم بالحق، وليس هو طرفا للمعارضة، فإنه لو غضبنا النظر عن الظهور الثاني، يعني ظهور الجزاء متعلق الجزاء، في كونه شيئا واحدا وهو قبيعا، لو غضينا النظر عنه فهل تتحقق المعارضة؟ فهل الحصر؟ فهل تتحقق المعارضة؟ وهل يحكم بأن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تتحمل وجوبين؟ كلا. فإن حكم العاقل هذا التكرار، ورسولنا قاعد يذكر التكرار، فإن حكم العاقل هذا بتحقق المعارضة وأن الطبيعة لا تتحمل وجوبين، هذا يأتي بعد ما يستقر كلا الظهورين، حينئذ يحكم بتحقق المعارضة بينهما. فالخلاصة يا إخوان، هذا اللي جاي يقوله، أن حكم العاقل بكون الطبيعة الواحدة، بأن الطبيعة الواحدة لا تتحمل وجوبا، هذا ليس هو الطرف للمعارضة، وإنما طرف المعارضة هو ظهور ثاني، وهو ظهور متعلق بالجزاء في كون الطبيعة، في كون شيء واحد. وبعد أن يثبت هذا الظهوران يأتي العقل يحكم باستحالة اجتماع هذين الظهورين، حيث أنه يلزم تعلق الطرفين بطبيعة الناس. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، للآخر قدس سره في الكفاية، تقريب علما لعدم التداعي، وهو وحاصله أنه يوجد لدينا ظهورا الأول، الظهور في الحدوث عند الحدوث، فإن ظاهر كل شرطية أن الشرط كلما حدث حدث الجزاء، ومقتضى هذا الظهور شنو؟ عدم التداعي، عليكم السلام ورحمة الله، حيث يحدث عند حدوث الشرطين يحدث شنو؟ وجوبه، هذا معنى عدم التداخل. ثاني، الظهور الثاني ظهور متعلق الجزاء، في كونه الطبيعة واحد، حيث لم يقيد الوضوء بفرد ثاني، ولازم ذلك، لازم كون المتعلق واحدة، تحول الوجوبين إلى وجوب واحد، أو بتعبير آخر عدم حدوث وجوبين. ولازم ذلك عدم حدوث وجوبين، فالحدوث وجوب واحد، لأن الطبيعة الواحدة لا تتحمل وجوبين. ولازم هذا الظهور التدابع، والمقدم هو الظهور الأول مقتضي علما لعدم التدابع، حيث أن الظهور الثاني يعني ظهور المتعلق في كونه هو الطبيعة الواحدة ناشئ من إطلاق المتعلق، من الإطلاق وعدم التقييد، الفرد الثاني ومن الوارد إن انعقاد الأطلاق فرع إقدام القرينة على التقييد الفرد الثاني، والظهور الأول فقدان القرين على التقييد بالفرد الثاني، والظهور الأول صالح لأن يكون قرينة على ذلك، يعني على التقييد بالفرد الثاني. فإن الحادث إذا كان وجوبين لا واحدا فمن اللازم تعدد المتعلق، هذا حقيقة ما أخذه. إذن النتيجة صار أكرر باختصار أنه يوجد عندنا ظهوران، واحد يقصد التعدد عدم التداخل، واحد يقصد التداخل، لكن ظهور المتعلق في الوحدة حيث أنه ناشئ من الإطلاق، والإطلاق موقوف على عدم بيان التقييد، والظهور الأول صالح لبيان التقييد وتعدد المتعلق، إذن ما يحق الإطلاق المتعلق الذي يدل عليه على وحدة المتعلق. هذا حصيلة ما أفاد الآخر. لكنه كلام الأئمة صلوات كلام الأئمة صلوات الله عليهم بمثابة الكلام الصادر من إمام واحد، المفروض كلهم بل من هالناحية نور واحد، فكأن مجموعة تجد صدرتان من المتكلم واحد، وإذا صدر من المتكلم واحد لما يقول إذا بلت يحدث وجوب فتوفر يحدث وجوب للوجوب، وإذا نمت يحدث لا يمكن أن يحدث وجوبان مع فرض وحدة المتعلق، فلا بد أن يكون المقصود شنو؟ يحدث وجوب متعلق بذات الفرد من الوضوء، ويحدث وجوب ثاني متعلق بهذا الفرد، فهذه فرد قرينة، وإلا يلزم المتكلم يعني الواحد كلامه متناقض مشوش متهالي. وفيه أن ما أفاده وإن كان وجيها في الجملة ولكنه يتم في خصوص ما إذا كان الجزاء فعلا من الأفعال. ولا يتم فيما إذا كان جملة اسمية كما لو قيل إذا بلت فالوضوء واجب وإذا نمت فالوضوء واجب. فإن الظهور في الحدود عند الحدود يزول، حيث أن الفعل هو الذي يتضمن الحدود، معنى الحدود، أما الأسماء لا تتضمن. الحدوث وأيضا لا يتم فيما إذا اقترن حصول كلا الشرطين في آن واحد، لأن فرض أن الشخص نام وبال في آن واحد فإنه حينئذ إذا حدث وجوب واحد يصدق عنوان الحدود عند الحدود، فيقال حينما حدث النوم حدث وجوب الوقت، وحينما حدث البول حدث وجوب الوقت، ولا يتوقف تحقق عنوان الحدوث عند الحدوث على تحقق الوجوب مرة، لا تحقق مرة واحدة في صوت الاقتران طبيعي. والأولى في تقريب عدم التداخل أن يقال، هذا تقريب جديد أريد أذكره لإثبات عدم التداخل، والأولى في تقريب عدم التداخل أن يقال إن ظاهر صدي حكم على عنوان معين كون ذلك العنوان موجبا مستقلا لذلك الحكم. فلو قيل هكذا النوم سبب للوضوء لوجوب الوضوء، والبول سبب لوجوب الوضوء. كان ظاهر كل واحد من القضيتين أن البول موجب مستقل، النوم موجب مستقل، والبول موجب مستقل. ولازم كونهما موجبين مستقلين حدوث وجوبين، وينبغي أن يكون هذا من الأمور الواضحة. ولعل السبب في خفاء هذا الظهور، في خفاء هذا المطلب، أن الأصوليين في هذا المبحث يمثلون بمثال الوضوء، أي بجملة إذا نمت فتوضأ وإذا قلت فتوضأ. ومن الخارج نعرف أن الوجوب الوضوء واحد ولا يتعدد بتعدد الأجزاء، حيث أن الحدث لا يقبل التكرر، لا يقبل التكرر. فإذا الشخص صال مرتين هذا ليس معنى أنه أحدث مرة، بل الحدث واحد وإن نام مرارا أو بال مرارا. هذا المثال يصير سبب للتشكيك في المطلب الذي ذكرنا. والمثال يا إخوان له أهميته، وإلا فلو أبدلنا المثال، فالآن بدل المثال ولا عين. لو قيل هذا: إذا أفطرت في شهر رمضان فكفر، وإذا ظاهرت فكفر. فلو فرض أن شخصا أفطر وظاهر، فهل يحتمل أحد حدوث وجوب واحد للكفر؟ يحتمل هذا الشيء؟ أنا ما أحكم. فليقال إن الكفار، بل يقال مستفاد من دليل إذا ظاهرت فتكفر أن الظهار موجب مستقل للكفر، وهكذا المستفاد من جملة إذا أفطرت فكفر أن الإفطار موجب مستقل للكفر. وما دام كل منهما موجبا مستقلا فلا وجه للتداخل، بل تجد كفارة. لو غيرنا المثال بشكل نقل يكون واضح جدا. فمنشأ إذا منشأ احتمال التداخل وننشأ التشكيل في التداخل وعدم نشأ من المثال، ولا إذا غير المثال عدم التداخل يكون واضحا. لماذا فعل أجد يبقى شيء وهو أن لازم حدوث وجوبين تعلق الحكمين بالطبيعة الواحدة، لازم حدوث وجوبين تحمل الطبيعة لحكمين والطبيعة الواحدة لا تقبل ذلك، ما يبقى أمامنا إلا هالمحدود. ويمكن دفع ذلك بأن الجزاء حيث أنه متفرع على الشرع يتكيف ظهوره، ظهور الجزاء وفق ظهور الشر، فإذا فرض أن ظاهر الشر كون الظهار موجبا مستقلا للكفار، وكون الإفطار موجبا مستقلا، يصير المقصود من الجزاء أنه عند الظهار أوجد فردا من الكفارة، وعند الإفطار أوجد فردا آخر. فالنتيجة ينبغي أن تكون المسألة مسألة عدم التداخل واضحة، ونكتفي بهذا المقدار عن هذا التنبيه، وإن كان هناك مطالب أخرى نغض النظر عنها وننتقل إلى مفهوم الواقع إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.